بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب عمدة الفقه عند قول المصنف رحمه الله تعالى في آخر باب شروط الصلاة، في آخر باب شروط الصلاة عند قوله: والشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها قول المصنف النية للصلاة بعينها، يعني النية، فمن شروط الصلاة النية، لا بد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية لا بد منها، في الصلاة. وكما سبق أن النية لا تكلف شيئا، مجرد قصد القلب، النية هي قصد القلب، مجرد قصد القلب هذه النية، فلا يكلف نفسه الإنسان بعمل وبحث عن النية يتعب من ورائه. قال: النية للصلاة بعينها، لا بد من الصلاة، النية للصلاة بعينها، لأنه إذا لم ينويها بعينها ما صحت هذه الصلاة، صحت صلاة مطلقة، نفي المطلق، لأن الإنسان إذا صلى تكون له نيتان، شاء أم أبى، لا بد أن له نيتين، فهي في الحقيقة هي نية واحدة لكنها متشعبة، فالإنسان إذا ذهب الآن يريد أن يصلي الظهر، ما الذي في باله؟ أنه يصلي، وأيضا الظهر، إذن في عنده نية الصلاة، وعنده نية التعيين أن الصلاة الفلانية، إذا خرج الإنسان لصلاة العيد مثلا، ما الذي في باله؟ أنه يصلي، ما في بال أنه يذهب ويجلس، لا، يذهب ليصلي. وما هي هذه الصلاة؟ صلاة العيد، إذن هو له نية الصلاة ونية التعيين، ولهذا إذا بطلت نية التعيين بقيت نية الصلاة مطلقة، إذا بطلت نية التعيين بطلت نية الصلاة المطلقة. فمثلا لو أن إنسان دخل مع الإمام، يصلي الظهر، ثم قام يأتي بمفاته قبل أن يسلم الإمام، ماذا نقول هنا؟ نقول إذا كان جاهلا ونحوه تنقلب صلاته نفلا، ليش قلنا تنقلب نفلا؟ لأن نية التعيين بطلت، فارق الإمام، إنسان الآن مثال أو أوضح من هذا، إنسان الآن يصلي منفردا، فأقيمت جماعة، صلاة الجماعة، فقال أريد الآن، أن أقطع صلاتي وأدخل معهم بالجماعة، فنقول: ها، أكمل صلاتك أو اجلس للتشهد وسلم وتكون صلاتك نفل، لأنك أبطلت التعيين وبقيت النية المطلقة، وقوله النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير، قبل ذلك، لما قلنا النية للصلاة بعينها، يعني لا بد من تعيين الصلاة، قبل تكبيرة الإحرام، فلو أن الإنسان الآن يريد أن يصلي الظهر، فنوى العصر، نسي ونوى العصر، ثم كبر، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه يريد الظهر ما يريد العصر، فقلب النية من نيته العصر إلى نية الظهر، هل تصح؟ نقول: لا، لا تصح ظهرا ولا تصح عصرا. لماذا ما تصح ظهرا؟ لأنه ما نواها قبل تكبيرة الإحرام، النية لابد أن تكون قبل الصلاة، نية التعيين لابد أن تكون قبل الصلاة. ماذا تكون صلاته؟ تكون نفلا. طيب لماذا قلنا تكون نفلا؟ لأن نية التعيين بطلت، بقيت النية المطلقة، وعلى هذا، لا بد من نية التعيين في الصلاة المعينة، سواء فرض أو نفل، ومن هنا لا يصح أن ينتقل في النية في أثناء الصلاة، لا يصح أن ينتقل في النية، وعلى هذا يكون عندنا، النية في الصلاة، الانتقال في النية في الصلاة لها أحوال. الحال الأولى، أن ينتقل من معين إلى معين، فلا يصح الانتقال، لا تصح الصلاة التي انتقل منها ولا الصلاة التي انتقل إليها. الانتقال من معين إلى معين. يعني مثلا إنسان دخل معهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر، فدخل معهم بنية العصر وكبر كبر، فلما قرأ الفاتحة ذكر أنه ما صلى الظهر، فقلب النية وهو يصلي إلى الظهر، نوى الظهر. هنا انتقل من معين لمعين، انتقل من معين لصلاة العصر إلى معين في صلاة الظهر. هنا لا تصح ظهر ولا تصح عصر، لا تصح ظهرا ولا تصح عصرا. لماذا؟ لأنه الظهر لم يعقد النية قبل تكبيرة الإحرام، والعصر فسخ نيتها، فسخ نية التعيين، فتبقى صلاته نفلا، تبقى صلاته نفلا. إذن الأمر الأول الانتقال من معين إلى معين. الأمر الثاني الانتقال من معين إلى مطلق. الانتقال من معين إلى مطلق هذا لا بأس، الانتقال من معين إلى مطلق. يعني دخل يصلي كبر، يصلي صلاة الظهر، كبر يصلي صلاة الظهر، ثم بعد ذلك بدا له أن يجعلها نفل، أن يجعلها نفل ويصلي الظهر مع الجماعة بعد قليل، فهنا لا بأس، يقلب النية وتكون نفل مطلق، نفل مطلق، يعني نوى الظهر ثم انتقل من ظهر إلى صلاة مطلقة، إلى صلاة مطلقة، فإن هذا لا بأس، فإن هذا لا بأس. القسم الثالث الانتقال من مطلق إلى معين، الانتقال مطلق إلى معين، فهذا لا يصح. الانتقال من مطلق إلى معين، يعني دخل المسجد وصلى ركعتين لله، ركعتين ليست راتبة ولا تحية مسجد ولا غيره، ركعتين مطلقة، ثم بعد ذلك نواها تكون راتبة الظهر، نواها تكون راتبة الظهر، فغير النية في أثناء الصلاة، فلا يصح، لا تصح راتبة الظهر، تبقى نفل مطلق، لأنه انتقل من مطلق إلى معين، والمعين لابد أن ينويه قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام. فهذا هو الانتقال، الانتقال في النية. فإذا أراد أن يعين صلاة سواء نفلا أو فريضة لا بد أن ينويها قبل تكبيرة الإحرام، إذا كان النفل معين، كان نفل معين، مثل إنسان الآن يريد أن يصلي راتبة الظهر أو يريد أن يصلي راتبة الفجر، ثم نواها تحية المسجد، نواها تحية المسجد، وفي أثناء الركعة قال لا أريدها راتبة الفجر، نقول ما يصح، ما تصح راتبة الفجر. لماذا؟ لأنه نقلها من كونها تحية المسجد إلى راتبة الفجر، وراتبة الفجر معينة، والمعينة لابد أن ينويها قبل تكبيرة، قبل تكبيرة الإحرام، نقول ما تصح راتبة الفجر. طيب هل تصح تحية المسجد؟ نقول لا، ولا تصح تحية المسجد، لأنك غيرت النية، فتكون نفل مطلق، تكون نفل مطلق. وهل هناك فرق بين تحية المسجد والنفل المطلق؟ نعم، تحية المسجد أفضل من النفل المطلق، النفل المعين أجره أعظم من أجر النفل المطلق، فالفرائض أفضل، بعد الفرائض النفل المعين أفضل من النفل المطلق، ثم بعد ذلك النفل المطلق، ثم بعد ذلك النفل المطلق. ولهذا يقول العلماء، يقول المعين أفضل حتى من قيام الليل. يعني أيهما أفضل، ركعتي الضحى أو ركعتين آخر الليل؟ نقول ركعتي الضحى أفضل، لأن ركعتي الضحى معينة اسمها صلاة الضحى، أما آخر الليل تكون مطلقة، صلاة مطلقة، نفل مطلق. لكن النفل المطلق الليل أفضل من النهار، إذا قال الفقهاء صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يريدون النفل المطلق، النفل المطلق بالليل أفضل من النفل المطلق بالنهار. أما النفل المقيد فهو أفضل من النفل المطلق، لا في الليل ولا في النهار، لأن المقيد يعني أشبه بالفرائض، المقيد أشبه بالفرائض، لأنه قيد بوصف، قيد بوصف، فأخذ هذا الأجر بتقييده لهذا الوصف. أما المطلق، فإن يكون في المرتبة الثالثة، وهكذا. ولهذا العلماء يرتبون صلاة الوتر، صلاة الضحى، رواتب الصلوات، أيهما أفضل على حسب التعيين وعلى حسب الوصف الذي اتصفت به هذه الصلاة. المهم من هذا الكلام أن الصلاة الفريضة أو النافلة المعينة لا بد أن ينويها الإنسان قبل تكبيرة الإحرام، فإذا لم ينويها إلا بعد تكبيرة الإحرام لا تصح هذه الصلاة، لا تصح في هذه الصلاة، تصح نفل مطلق، تصح له نفل مطلق. قال النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير، يجوز أن ينوي الصلاة ثم تكون قبل تكبيرة الإحرام بالزمن اليسير، قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير. قال إذا لم يفسخها، إذا فسخ النية لابد من تجديدها، وال فسخ النية يبطل العبادة، فسخ النية إبطال النية يبطل العبادة، يبطل العبادات كلها كلها إلا عبادة واحدة، إلا عبادة واحدة ما تبطل حتى لو أبطلها، حتى لو فسخها لا تنفسخ. لو أبطل الصيام بطل، لو نوى إبطال الصيام بطل الصيام، لو نوى قطع الصلاة انقطعت الصلاة، وهكذا إلا الحج والعمرة، فإنه لو نوى فسخهما فسخهما لو نوى إبطالهما لا يبطل، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فلا بد من إتمامها. ولهذا يقع ناس كثير في هذا الأمر وهذا الخطأ، بعضهم يحرم بالعمرة أو بالحج، لكن الأكثر العمرة، بعضهم يحرم بالعمرة وبعد أن أحرم بالعمرة وذهب إلى مكة، قبل أن يصل إلى مكة وقبل أن يؤدي العمرة قال أنا أريد الآن أترك العمرة سأعتمر وقت آخر، فخلع إحرامه ولبس ثيابه وعاد إلى بلده، وهذا غلط عظيم. هو لا يزال في إحرامه، لا يزال في إحرامه، لكنه لابس للمخيط مرتكبا هذا المحظور، فيحرم عليه الطيب ولبس المخيط جماع أهله وغيره كله يحرم حتى يأتي بالعمرة. قال أنا لا أريد العمرة، أنا أريد أن أرفض العمرة ما أبيها. قلنا الأمر ليس على كيفك، الأمر ليس بودك، الصلاة إذا قطعتها تنقطع، الصيام إذا أبطلته بطل، لو لم تأكل ولم تشرب من نوى الإفطار أفطر، من نوى قطع الصلاة انقطعت، لكن الحج والعمرة لا، لا بد من إتمامهما. ولهذا يحصل كثير ناس يسألون يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يتصل بأهله يقول عندنا شغل تعال، أو أصحابه يتأخرون عن الرفقة ونحوه، فقال إذن أنا لا أريد العمرة الآن، خلع الإحرام ولبس ثيابه ثم عاد إلى بلده. والله مسكين هذا، هو لا يزال محرم، هو لا يزال محرم، لو عقد عقد نكاح ما صح عقد النكاح، لو جامع زوجته لبطلت عمرته وبطل حجه، وجب عليه أن يتمها وأن يقضيها. الأمر ليس بالهين، فالعمرة لا ترتفض إلا أن يكون الإنسان محصر، أو يكون الإنسان اشترط وهو خائف وحصل هذا الشرط، لكن من حيث الجملة الإحرام لا يرفض، الإحرام لا يرفض. أما غيره فإنه إذا نوى قطع الصلاة انقطعت، نوى قطع الصيام قطعه، إلا إذا انتهت العبادة. إذا انتهت العبادة فلو نوى قطعها ما تنقطع، انتهت العبادة خلاص. يعني مثل إنسان يتوضأ فلما فرغ من الوضوء وانتهى من الوضوء نوى أنه محدث، لا خلاص النية هنا لا قيمة لها، لكن لو نوى قطع الوضوء في أثنائه نقول نعم انقطع، لابد أن يعيده. فأثناء العبادة إذا نوى قطعها انقطعت، إلا الحج والعمرة. يقول المصنف رحمه الله يجوز تقديمها، يعني النية، على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها، إذا لم يفسخها، فإذا فسخها انفسخت. طيب إذا تردد، إذا تردد في النية هل أقطعها أو لا أقطعها؟ يعني إنسان يصلي، إنسان يصلي وأحس أن هناك أناس سيدخل المسجد ويقيمون الصلاة يصلون، فتردد هل أقطع النية ليصلي معهم أو لا؟ ما حكم التردد هذا؟ المشهور من المذهب أن الصلاة تبطل، إذا تردد في النية بطلت الصلاة. والقول الثاني أنه إذا تردد في النية فالصلاة صحيحة ما تبطل، ما تبطل، لأنه لم يعزم قطعها، لم يعزم على القطع إنما تردد، فالأصل باقي، أصل النية باقي ولم يقطعها، ولم يقطعها. وهذا القول هو الأقرب، قول الثاني هو الأقرب، إذا تردد في قطع النية فالنية صحيحة والأصل بقاء النية حتى ينوي قطعها جزما بلا تردد. قال رحمه الله تعالى ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها، إذا لم يفسخها. ثم قال رحمه الله تعالى باب آداب المشي إلى الصلاة، باب آداب المشي إلى الصلاة. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لما يتعلق في الهيئة، في الهيئة والحالة في ذهابه إلى صلاته، في ذهابه إلى صلاته. قال رحمه الله تعالى يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، يستحب المشي يعني دون الركوب، يعني دون الركوب. فيقول المصنف المشي أفضل، يقول المصنف المشي أفضل من الركوب. طيب لماذا أفضل؟ لأن رجلا كان يمشي فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء، لو اشتريت حمارا، قال إني أريد أن يكتب خطاي، اكتب خطاي في ذهابي وأيابي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن الله عز وجل أعطاه ما يريد كما في صحيح مسلم، فدل على أن المشي أفضل، المشي أفضل من الركوب. لكن الإنسان لا يشق على نفسه، الإنسان لا يشق على نفسه، يفعل الأرفق به، يفعل الأرفق به. فإذا كان المشي كالمشي لا يضره ويمكنه من صلاة الجماعة فالمشي أفضل، فالمشي أفضل. وأيضا يمشي بهذه الأداب والأخلاق التي ذكرها المصنف، قال يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، يعني يستحب أن يمشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار، لأنه ذاهب ليقف بين يدي الله عز وجل، فهو ذاهب لموقف يستحق أن يتهيأ له الإنسان. بأي شيء يتهيأ؟ يتهيأ بالوضوء، يتهيأ بالطهارة، يتهيأ باللباس الحسن، بالرائحة الجميلة، والاستعداد للوقوف بين يدي الله عز وجل. فالذهاب إلى المسجد ليس كالذهاب إلى غيره، الذهاب إلى الصلاة ليس كالذهاب إلى غيرها، الإنسان يتهيأ. ولا تجد من الناس الآن من لم يتهيأ للذهاب إلى المسجد، فيذهب إلى المسجد بروائحه وبملابسه النتنة، ولا يتهيأ ولا يتطيب، وما علم أن الملائكة تتأذن ما يتأذى منه بنو آدم. الإنسان لابد أن يطيب نفسه، يذهب الروائح التي في بدنه في جسمه إذا أراد أن يذهب أن يصلي وأن يقف بين يدي الله عز وجل، لأن الملائكة تحضر الصلاة ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. الروائح التي يتأذى منها المصلون بجوارك الملائكة تتأذى منها، فكيف تؤذي الملائكة؟ كيف تؤذي المسلمين؟ ينبغي أن تتهيأ، يكون اللباس نظيف، تكون الرائحة طيبة. إذا كان الإنسان أتى من شغل متعب وجسمه فيه عرق وله رائحة، ينبغي أن يتهيأ، يتنظف، ثم يلبس أحسن ثيابه، ثم يذهب إلى بيت الله عز وجل، يذهب إلى الصلاة. يقول استحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، بسكينة ووقار. هل هناك فرق بين السكينة والوقار، أو أن السكينة والوقار بمعنى واحد؟ معنى واحد. العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون، منهم من قال إن السكينة والوقار معناهما واحد، السكينة والوقار معناهما واحد، ومنهم من قال السكينة في الحركة، السكينة في الحركة، يعني وهو ذاهب إلى المسجد لا يتحرك كثيرا، يترك العبث، يترك العبث، هذا السكينة. والوقار غض البصر، غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات يمين وشمال. السكينة أن تكون حركته هادئة ليس فيها عجلة واضطراب، والوقار أن يكون غاضا لبصره، خافا خافضا لصوته، لا يلتفت يمينا وشمالا ونحوه. ومنهم من قال الوقار في الحلم والرزانة، يعني ذهب المسجد يكون عنده حلم وعنده رزانة، ثقيل ليس خفيفا، هذا الوقار. والسكينة في بدنه، سكينة في بدنه وهيئته. وعلى كل حال المعنى أنه يذهب إلى المسجد وهو متهيئ بحسن هيئة وحسن حركة وحسن مشي وحسن وقوف وقيام وقعود، أدب مع الله عز وجل إذا دخل بيته وتهيأ لفريضته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسرع الإنسان، نهى أن يسرع مع أنه قد تفوته الركعة. يقول إذا أقيمت الصلاة، إذا سمعتم الإقامة فعليكم السكينة، يعني لا تركضوا لا تستعجلوا، فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فقضوا. كل هذا ليكون الإنسان خاشعا في صلاته، متهيئا، ليس النفس مضايقه، وأيضا مقبل إليها بخشوع وتهيؤ. صلى الله وسلم على نبينا محمد.